وأقر رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وآله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمع شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد وصلنا إلى قوله قال تعالى: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فهذه الآية تكملة لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدي جميع الأمانات. ومن صور تأدية الأمانات أن تشهد لأهل الحق بحقهم، وأن تكون في طريق الحكم، فطريق الحكم الإشهاد، كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يأمرنا بالقيام بالواجب في طريق الحكم، والحكم كما في قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم قال سبحانه: إن الله نعم ما يعظكم به. فجعل الله سبحانه وتعالى الأمر بهذين الشيئين، أداء الأمانة والحكم بالعدل، موعظة: إن الله نعم ما يعظكم به. فجعل الله سبحانه وتعالى أداء الأمانة والحكم بالعدل موعظة، لأنه تصلح به القلوب، وكل ما يصلح القلوب فهو موعظة، والقيام بهذه الأوامر لا شك أنه يصلح القلوب. رد الحقوق يصلح القلب، أداء الأمانات يصلح القلب، الشهادة بالحق تصلح القلب، الحكم بالعدل بين الناس يصلح القلب. أما الجائر في حكمه يجد فساد في قلبه ولا يهنأ بعيش ويعيش في ظلمات، كذلك الذي يشهد شهادة الزور ولا يؤدي الأمانات إلى أهلها فهو يعلم أن للناس عليه حقوق. فبهذه الصورة وقع في غضون هذه الآية. ثم قال تعالى: وهو الشاهد من ذكر هذه الآيات إن الله كان سميعا بصيرا. فهذا الشاهد في ذكر المعتقد أن الله سبحانه وتعالى كان سميعا بصيرا، إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. وقوله إن الله كان، فكان فعل لكنها مسلوبة الزمن، كان فعل لكنها مسلوبة الزمن، فالمراد بها الدلالة على الوصف فقط، أن الله متصف بالسمع والبصر. وإنما قلنا إنها مسلوبة الزمن لأننا لو أبقيناها على دلالتها الزمنية لقلنا لكان هذا الوصف قد انتهى، فتقول كان سميعا بصيرا فقد انتهى هذا الوصف. أما الآن فليس كذلك، ومعلوم أن هذا المعنى فاسد وباطل، وإنما المراد أنه متصف بهذين الوصفين السمع والبصر على الدوام. وكان في مثل هذا السياق يراد بها التحقيق. وقوله سميعا بصيرا نقول فيها كما قلنا في الآية السابقة، فيها إثبات السمع لله بقسميه وإثبات البصر بقسميه. وقرأ أبو هريرة رضي الله عنه هذه الآية وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع إبهامه وسبابته على عينه وأذنيه، يعني الإبهام على الأذن والسباب على البصر، سميعا بصيرا. والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر، ليس المشابهة ولا المماثلة، لأنه ذكر قبل هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة يثبتون صفة العين لله عز وجل وصفة السمع، لكن لا يثبتون صفة الأذن ولا ينفون صفة الأذن. لما؟ لأنها لم تأتي بدليل أو بنص من قرآن أو من سنة. فإذا قلت هل لي أن أفعل مثل ما فعل الرسول، أضع الإبهام هكذا والسباب الإبهام على السمع والسباب على إشارة على العين، من العلماء من قال نعم افعل كما فعل الرسول، لست أهدى للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست أشد تحرزا من أن يضاف إلى الله ما لا يليق به من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال لا حاجة إلى أن تفعل ذلك، لا حاجة إلى أن تفعل ذلك، فالمقصود من الآية قد فهم. ويشتد هذا الأمر إذا كان الناس لا تفهم مثل هذه الأمور وتقع في التمثيل، فيقول هذا ممثل، فيقول إن الله سميع بصير، سميع يشير إلى سمع البشر وبصير إلى بصر البشر، فيقول هذا تمثيل. فلو الناس يقعون أو العامة من الخلق لا يفهمون شيء على ما ينبغي، فهذا ينبغي التحرز منه، ولكل مقام مقال. والفائدة المسلكية من الإيمان بصفتي السمع والبصر أن نحذر مخالفة الله في أقوالنا وأفعالنا، فالله يبصرنا والله يسمع أقوالنا ويرى أفعالنا سبحانه وتعالى، فتجعل نفسك أمام عيني الله عز وجل وأمام سمع الله سبحانه وتعالى فيسمع أقوالك. وفي الآية من أسماء الله إثبات اسمين هما السميع والبصير، إثبات صفة السمع لله وصفة البصر لله. ومن الصفات إثبات السمع والبصر والأمر والموعظة، والأمر والموعظة في هذه الآية. هذا مجمل ما جاء في هذه الآية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم القبول، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من تلا قول النبي وبينه، لله صوتك بالهدى ما أحسنه، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.